السؤال الآخر يتساءل عن اللمسات البيانية في قوله تبارك وتعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ما اللمسات البيانية فيها؟ الاستيأس هي مبالغة في اليأس، نعم، هذا استيأس، استيأس يعني الألف والسين والتاء. نعم، هذه تأتي المبالغة، نعم، مبالغة اليأس، يعني حاولوا جهدهم في كل سبيل لم يوافق سيدنا يوسف على أن يأخذ أحدنا، فخذ أحدنا مكانه. خلصوا أي انفردوا من غيرهم، وخلصوا من كل شيء غير هذا الأمر. فلما استيأسوا منه، من سيدنا يوسف، نعم، خلصوا، انتهوا من كل شيء، يعني انفردوا من غيرهم، وخلصوا من لم يفكروا في أي مسألة إلا هذه المسألة. هي نجية بمعنى ماذا؟ نجية تحتمل عدة معاني. الله، النجي هو السر، مصدر، مصدر، مصدر نجي، نعم، وجماعة أيضا تأتي نجي، جماعة، نعم، مثل الصديق، الصديق يأتي مفرد ويأتي جمع، صح، العدو يأتي مفرد ويأتي جمع، صح، والنجي يأتي مفرد ويأتي جمع. جيد. فإذا النجي تحتمل المصدر وتحتمل الجمع، ذوي نجوى. نعم. شرح لكم يعني بهالمعنى. طيب كيف نرجح؟ لعل احنا يعني راح نفهم المعنى ايش. طب. اما ان استيأسوا وبعدين انفردوا من كل شيء وخلصوا من ذواتهم وانفردوا، تحولوا الى نجوى. تحولوا الى مصدر. يعني بقدر ما كان الامر يهمهم فتحولوا الى نجوى. لم يبقى شيء من ذواتهم إلا هذه المسألة، لم يبقى هنالك شيء إلا هذه المسألة، فكأنما تحولوا إلى حدث. إذا كانت معنى المصدر مبالغة في هذا الأمر. نعم. وإما أن يكون هما جماعة، والنجوى هي السر، جماعة خلصوا لهذه المسألة، تصدق جماعة تحولوا إلى نجوى، فيكون معنى الجماعة معنى الجمع، نعم، ومعنى المبالغة لأن تحولوا إلى نجوى، مبالغة في استيأسة، ومبالغة في خلصة، ومبالغة في نجية. سبحان الله، كلها جيد. ونتصورهم خلصوا نجية يعني نجوا. لا لا لا لا، نجوا من لا لا لا، التناجي. قال لهم كبيرهم: ما ألم تعلم، يعني نعم، كلام بناتهم صحيح.